شريفة يرجس للدري يخلو الناس اللي كان تبردك نجريفة يرجس للدري مرت لبدك يسنسى نقم يصيد حلانا نزرتي قوضي وين تقمرت لبدك يسنسى نقم يصيد حلانا نزرتي قوضي وين لها ناس لورينا لها ناس لورينا ينتج مع ترهلانا ينتج مع ترهلانا أني غيقى ضعيف تيحنا مرسمي صرينك اي حنا مرزمي صغيرين هنكي كاف نسوالا هنكي كاف نسوالا ما يقل غرض النور اي حنا مرزمي صغيرين هنكي كاف نسوالا ما يقال غرض النوم يزدفلاتنا اللغة يزدفلاتنا اللغة يزدن نسيت دليت يزدن نسيت دليت يزدرقي ونغمى يزدرقي ونغمى I'm not afraid.